الشيخ أحمد شحاتة. هذا الأخ الكريم يسأل: هل يجوز تنكيل الأولاد في تربيتهم؟ وإن كان يجوز فأرشدنا. طبعا أنا أظن يقصد بالتنكيل يقصد بهم الضرب. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضرب في قصة ضرب النساء قال: ليس أولئك في خيركم أو بخياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط لا عبدا ولا خادما. مر علينا في الصحيح قصة أنس. لكن إذا احتاج الوالد إلى الضرب اللطيف يعني لا بأس، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن في قصة النساء عن فائضهن وهجوهن في المضاجع يضربوهن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأشبه ذلك يعني. لكن الضرب يكون لطيفا. وأنا أرى الإنسان دائما أن إذا في طريقة تربية الإنسان لأولاده أن يعلمهم منذ كانوا صغارا ولو 4 سنوات ولو 3 سنوات على الاقتناع، أن يقتنعوا بالشيء. إذا مل يعني نما فيهم هذه الملكة صار الولد ينتبه إلى الشيء الحسن هو بنفسه، لأنه قد علم هذه القيمة، يسمونها في علم التربية القيم أو القيمة التربوية. هذا الأخ الكريم يقول: نرجو منكم بأن شروط السماع الصحيح، البعض من طلبه ينام والبعض يقوم من المجلس ولا يمسك كتاب، والبعض يمسك نسخ متخلفة عن التي تقرؤونها. هو الحقيقة إذا كانت النسخة يعني أنا رأيت الموجودة في النت أو في الموسوعة الشاملة يعني نسخ مليئة بالتصحيف الحقيقة، لكن بخلاف البي دي اف هذه يصورون النسخة كما هي، لكنهم إذا نقلوها بالخط عادوا صفها من جديد، ولا سيما من لم يكن عالما يحصل فيها أخطاء فادحة الصراحة. يعني في الموسوعة الشاملة الكتب التي لم تقابل مقابلة جيدة يدخل حرف الجر في كلمة في اسم فينقلب إلى اسم واحد جني من الجن، يعني تبحث عن ترجمته ما تجده. فيعني الإخوة يعني ينبغي أن يعتنوا بالمقابلة. ولهذا يقول بعض الأئمة المتقدمين إن الكتاب إذا كتب ولم يقابل ثم كتب ولم يقابل صار أعجميا ينقلب إلى. وأما بعض الإخوة الذين ينامون يعني الإخوة الذين ينامون في المجلس ما في شك أنهم لم يهيئوا أسباب السماع. السماع يا أخواني يحتاج إلى نوم كافي وزيادة. لاحظت كافي هذه معها 2 كيلو يعني وزيادة. ليه؟ لأن السماع يبذل فيه الإنسان طاقة لا تتخيلونها. وما لم ينم الإنسان نوما كافيا فإنه لا يستمتع بهذه الكتب التي يقرأها. يعني تمر مرور عليه أشياء كثيرة، لكن تمر والله يا أخواني مرت علينا ليس مئات بل آلاف الفوائد. نحن قرأنا الآن ما يقارب 3000 حديث يعني أو أقل. يعني مر علينا الحقيقة أشياء في غاية الجمال من الفوائد والتبويبات والحديث. بعض الإخوة كان في سماع الرياض الذي حصل أول هذه السنة، أنا كنت أسمع في الرياض هناك البخاري. بعض الإخوة يقول: والله حتى بعض طلبة العلم يقول رأينا أحاديث ما كنت أظنها في البخاري. وبعض الناس يقول: والله أشياء في بالي وإذا هي حديث. يعني شيء الحقيقة يمر بالإنسان من فوائد شيء عجيب. هذا الأخ يسأل عن حديث في حديث ابن عمر أنه زاد في الأذان، يعني أنه زاد يعني حي على خير العمل، وهي صحيح في موطأ محمد بن حسن يعني حديث مالك، يعني هذا من حديث مالك وعبيد الله بن جريج كلهم عن نافع عن ابن عمر في خارج الموطأ يعني عن ابن جريج وعبيد الله. لكن هذا أول شيء يجب أن نعرف حتى نؤكد قضية، وهي أن الأذان الذي سمع في الإسلام كل الذين نقلوا الأذان هل نقلوا هذه الكلمة؟ ما نقلوها. إذا بسم الله انتهينا. يبقى هذا ما توجيهه كلام ابن عمر. كلام ابن عمر وجهه شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة بأن هذا من جنس نداء الأمراء، الأمراء كانوا بين النداءين يستحثون الناس على المجيء، فماذا يصنعون؟ يرفعون أصواتهم فخارج المسجد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كما يقول بعض العامة إذا لم يأتي أحد يأتي أخذ الميكروفون يقول الصلاة الصلاة هكذا، هذا يسمى قديما نداء الأمراء، يعني يستحثون أمراء البلدان والمناطق الأمصار في العالم الإسلامي كانوا يستحثون الناس على هذا، فهذا من هذا الجنس لا أكثر ولا أقل. وإلا ابن عمر من أكثر الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فموجود هذا حي على خير العمل، لكن كله كذب، إنما وضعته الروافض في كتبها، وأما في كتب الإسلام فلا يوجد شيء منه يعني مرفوع، بل بعض أهل البيت يعني قد نقل عن عكس هذا أنه أن الأذان كان حي على خير العمل فأبدل بحي على الصلاة، ففي كتبهم عندهم. على كل حال مسألة طويلة هذه مناقشة معهم. وهذا الأخ الكريم يسأل عن طبعا ترتيب الأوقات، خلاص اتفق عليها وانتهي يعني منها، ما يمكن أننا يعني هذا، ولا الحقيقة آراء الإخوة لو نحن مشينا على ما رأيكم في الأوقات ولا إلى آخره لطلعنا نحن عددنا 1000 ولا لا، مثلا على 1000 يمكن نطلع ب3000 رأي، ما ينتهي هذا الأمر، لكن بدأ مرتب في مصلحة ومراعاة ل يعني بعض كبار السن يعني والذين أتوا من أماكن بعيدة وكذا، روعي هذا في الجملة أن هذا ترتيب السماع في الأغلب أنه في هذا الوقت. هذا الأخ الكريم قال عندما فرقت بين نجاسة الخمر الحسية والمعنوية هل يجوز استعمال العطور؟ نعم، هذه هي الفائدة هنا، نحن من قول من الكلام في نجاسة الخمر معنويا وليس حسيا التي هي الكحول، هذه المسكرات وغيرها، يعني لو أصاب الخمر ثوبك أو أصاب فليس بنجس، كله طيب، هو طيب، لكن فعله هو الخبيث. إذن الخبث فيه معنى ولا حسا؟ هذا معنى ما يؤدي إليه، أما الحس فهو عبارة عن ما عبارة عن عنب سكر، ما في شيء يعني. هذا الأخ الكريم يسأل، طيب جيد لا بس. هذا هل لابد من إتمام الصف الأول حتى لو لم يرى الإمام أو المأمومين، أو يكون باقي الصف؟ هنا الأخ السؤال غير واضح يعني، لا أدري هذه إيش هذه، الصف الملحق هذا المسجد لا لا لا لا، الصف ممتد إلى هناك ما دام المكان مفتوح بعض على بعض، وإن فرقت بينه السواري الصفوف يعني ينبغي أن تتم، ولا يجوز لأحد عند الأئمة الأربعة كلهم بل بعضهم بعض الأئمة أغلظ من بعض في إتمام الصفوف، منهم من يفسد صلاة إذا كانت في فجوة، بعض الأئمة رحمهم الله كان يفسد الصلاة، وإن كان جمهور أهل العلم يؤثمونه من دون فساد الصلاة لو أبعد عن الصف، ويقول يجب تتابع الصفوف، حتى إن يعني في أحاديث على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم على الصحابة في قضية الصفوف لينبههم إلى التراص والتساوي والترتيب يعني بين يدي الله تبارك وتعالى. تعرفون حديث الصفوف، البخاري رحمه الله جعلها في 4 صفحات، الصفوف وحدها فقط، نحن قرأناها يزيد على 20 حديث، ولو جمعت النصوص الأخرى لوجدتها أكثر وأكثر في غير البخاري وكلام السلف فيها والعناية بها. هذا الأخ الكريم يسأل عن نزلت الوضوء وكانت القراءة مسموعة لكن الكلام لم يكن كله واضح، أي حتى لو كنت هنا لن يكون الكلام واضح ما لم يكن معك نسخة، أي أنا أقول للإخوة حتى الكلام يعني لولا أن يعني أن بعض الإخوة حتى من طلبة العلم ما لم يكن إلا الذي ضبط الصحيح حفظا واستظهارا هذا وضع آخر، يعني هذا نسخته في صدري، لكن ما لم يكن لك نسخة بين يديك تقل الفائدة، الفائدة تقل الحقيقة. ولذلك نحن قلنا إن الدرس الأول إن هذه الدروس أو هذه السماعات ليست هي للعامة، إنما هي لحملة العلم لأهل العلم، أما العامي فلا مدخل له في بعض الدروس. هكذا لو كنا في مناظرة علمية بين مجموعة من طلبة العلم كالشافعية مثلا والمالكية، يتناقشون طلبة علم وطلبة علم في مسائل عندهم ليستفيدوا، فهذه ما يصلح يحضرها العوام الحقيقة. يعني الإنسان ينبغي له أن يحضر الشيء الذي يستفيد منه، كما لو جلسنا مع أطباء في حلقة نقاش بين أطباء عن الكروموسومات ولا الجينات وأنا مختص في الكهرباء مثلا، هذه ما فيها، ما استفيد منها صراحة، ولا يعني إنسان يضيع وقته في شيء غيره أولى منه. هكذا كل علم. هذا يقول سمعنا البخاري على شيخ ثم سمعه الشيخ بعد ذلك على شيوخ آخرين، هل يجوز أن نروي البخاري من هذه؟ نعم الصحيح نعم، وإن تأخر سماعه، وإن تأخر سماعه. أنا أعرف أن بعض المتأخرين قالوا إنه يحق لهم السماع الأول دون التالي، هذا غير صحيح، مدام هو أجاز لهم أن يروا أهلا وسهلا. أما الإنسان يتنطع في دقائق ويقول لا بعض الأشياء التي حصلت له سمع من مشايخ آخرين لا يجوز لي أن أرويها، وين الدليل عليها؟ شيخك واحد وقد أجاز لك أباح لك أن تروي عنه البخاري. فأنا أرى الحقيقة أنه في بعض الكتابات التي تكتب يذكر لي بعض الإخوة على الشبكة أنه يحصل فيه أراء الحقيقة مخاخية. بعض الإخوة يأتي بشيء يقول مثلا إذا حضرت في مجلس مثلا أنا نويت أن أسمع مثلا منك يا شيخ عماد مثلا، وأنت نويت أن تسمع مني، ونحن شيخين من شيوخ العلم، فيقول لا هذا ما يصلح، لابد أجلس أنا هنا، المسمع والسامع يجلس هنا. الحقيقة أنها أراء عجيبة يعني، وأين الدليل عليها؟ وقد حصلت يعني سماعات بهذه الصورة في عدة يعني أماكن في العالم الإسلامي حتى قديما. هذا قال وكذلك أسانيد القرآن، نعم أسانيد القرآن عاد وضعها خاص، أسانيد القرآن يعني يشترط فيها السماع، أسانيد السنة هي مثل القرآن، إلا أن القرآن الزيادة عليه الإتقان، ولهذا لا تصح الإجازة لإنسان لم يقرأ قط. إذا جاء إنسان وقال الإنسان اقرأ علي الخمسة الأولى من الفاتحة مثلا، ألا الخمسة الأولى من البقرة مع الفاتحة، وأنا أجيزك بالباقي، إن كان هذا إنسان عالم متقن صحة الإجازة على الصحيح. قد أفتى بهذا جمع من الأئمة منهم أبو العلاء الهمذاني وأحمد محمد الشهير بالبنا الدمياطي صاحب الإتحاف، وجمع الحقيقة والقسطلاني وجمع من العلماء إذا كان على هذه الصورة. أما إذا كان إنسان ما قرأ بقية القرآن، إنما قرأ بس في البداية زي شغل بعض الناس اللعابين، يأتي ويأخذ إجازة وكذا، هم أقرأ لكلمتين منها ويروح يدرس في مكان لأجل أن يقبض المال، هذا حرام عليه ما يجوز، والمال الذي أخذه سحت لأنه غير متقن، ولا يجوز له نقل القرآن، لأن في أشياء ما تحكم إلا بالمشافهة. حتى لو كان أعلم الناس بالعربية، عندنا ناس من أهل العربية علماء في العربية كانوا يحضرون عندي وكانوا ينكرون شيئا. مرة واحد قرأ علي كلمة في كتاب سواء كذا أو كذا، ها تعرفون أن أم في مسألة التصديق في العربية أنها تأتي أو ولا تأتي أم، تأتي أم ولا تأتي أو، فتقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، تأتي أم لا تأتي أو. وقال إن أهل العربية يلحنون هذا، قلت له فما تصنع بقراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، قرأنا بها ختمة كاملة يعني بقراءة ابن محيصن بعد العشرة بعد الكبرى بعد ما انتهي النساء من الطيبة، وكانت موجودة عندكم هنا في مصر، يعني الشيخ عبد الباسط هاشم وكذلك الشيخ السمنودي وقبلهم الشيخ الضباع وقبلهم الشيخ البنا وقبلهم الشيخ المتولي قبلهم البنا الدمياطي ومجموعة من العلماء الشيخ سلطان النزاحي، كلهم كانوا يقرؤون بهذه الأربع الزائدة، وهي صحيحة سندا لكن شاذة أداء، ما يجوز لنا أن نجعلها نحاكيها مثل القرآن. يستفاد منها في البلاغة، يستفاد منها في النحو، يستفاد منها في العربية، يستفاد منها في الاعتقاد. هنا قال لماذا قدم البخاري رحمه الله كتاب الحج على كتاب الصوم؟ هذا يعني له نكتة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أركان الإسلام قدم الصوم فيه على الحج، لأن الصوم يتكرر، عفوا، لأن الحج يعني مرة واحدة بخلاف الصوم فإنه يتكرر، فهذا يعني قد يعني يقال للبخاري يعني البخاري يعني فعل هذا. هذا قال من يتكلم عبر الهاتف في أثناء القراءة ويذهب إلى الخلاء ويتكلم مع فرد آخر بجواره يحسب له سماع، وما هي الضابط في هذا؟ وهل هناك رسالة مؤلفة توضع؟ نعم، في كتب كثيرة في آداب طلب العلم، وهي كتب يعني عظيمة، منها تذكرة السامع والمتكلم، تذكرة السامع والمتكلم بدر الدين الجماعة، وكذلك التبيان في لابن الإمام النووي، وكذلك الجامع للخطيب البغدادي، وكتب والكتب كثيرة يعني جامع بين العلم وفضله ابن عبد البر يعني. نعم، وهو الأخ سأل عن بعض الناس يتكلمون أثناء السماع، هذا الحقيقة إذا لم تكن ضرورة في هذا فأنا أرى أنه من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتكلم إذا كان فيه ضرورة من حاجة. وأنا أقول دائما الإخوة الذين ينظمون يحتاجون إلى أن يتكلم، الإخوة الذين قائمين كقيم الجامع والأخ المنظم للإقراء وكذا، قد يحتاجون إلى الكلام في ذلك، هذا شيء يعني يعذرون فيه لأنه محل حاجة. لكن الأخ اللي جالس يعني متكئ في جهة من الجامع وجالس يقول النكت، أنا أعرف بعض الإخوة رأيتهم مرة في أحد السماعات يرسلون نكت عبر الجوال، يعني شيء الحقيقة يعني قلة حياء وقاحة الحقيقة هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جالس يعني ينكت مع صاحبه بالموبايل بالجوال، يعني الصراحة ما أدري هؤلاء طلبة العلم، قد يعاقب الله عز وجل الإنسان على سوء أدبه مع رسول الله. عمر رضي الله عنه في البخاري مر علينا أن في آخر الحج لما حصب أولئك الذين من أهل الطائف قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتم من أهل البلد لو أوجعتكما، يعني ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله. شوفوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني عليه الصلاة والسلام في مدفون في قبره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انظروا الأدب، أدب الصحابة في حتى في مسجده. الله المستعان. هذا الأخ يسأل عن أفضل الطبعات الكتب الستة. أما البخاري فهذه النسخة التي أكب عليها جهابذة من أكبر علماء العالم الإسلامي، عندكم هنا الطبعة هذه الأميرية التي الشيخ حسون النووي والشيخ الرفاعي ومجموعة من مشيخة الأزهر علماء فاضل رحمهم الله رحمة واسعة، يعني بذل وجود جبار الحقيقة، تعتبر هذه الطبعة شامة في تاريخ الطباعة في العالم وليس في لغة العرب في الإتقان والضبط. وقع فيها كلمات، هذا أمره سهل يعني لأنه ما فيه بشر إلا. وبالنسبة للصحيح لمسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلها الحقيقة يعني فيها ضبط للمتن، لكن خدمة للكتاب يعني بعضها أضعف الحقيقة، لم تخدم يعني تلك الخدمة القوية يعني إلى الآن. وفيها بعض المطبوعات جيدة يعني الذين قاموا عليها، لكن بعض الناس أكبر ما أجد ملحظا الحقيقة على الإخوة الذين طبعوا أن ابن ماجه مثلا ولا الترمذي يقول باب ذكر الجهمية، ثم يذكر الأحاديث التي أنكرتها الجهمية مثل إنكار الصفات لله تبارك وتعالى. يجي أخونا في الله هذا عن طرف من شداد فيأتي ويأتي تحت ويقول لا، اليد المراد بها النعمة، والمراد بالساق الشدة، والمراد بالعين كذا، والمراد هو الله يغرب العدو. هو الآن قايل لك هو الآن باب ذكر الجهمية أنهم يصنعون هذا بحديث رسول الله. تعرفون أن الصفات تقر وتمر كما قال الله، أنا ما أعرف يا أخي الذي يمر في بطني ما هو، كيف أعرف صفات الله تبارك وتعالى كونها، أنا ما أدري عنها، أنت سلم وأطع من دون الدخول في تشبيه أو دخول في تعطيل أو تأويل، أنت ما ليس لك هذا ولا أمرت بهذا. وهل رأيتم نصا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة ما هي كيف هي؟ أبدا ولا شيء. إذن تركها هو تأويلها، تركها تأويلها. هذا الإخوة، هذا السؤال الأخير يقول سبب الامتناع. عليكم السلام ورحمة الله يحفظكم حياكم الله. يسأل عن سبب الامتناع من إعطاء الإخوة إجازة ورقية على النت، يعني الإخوة، أيوة إخوة كلهم الذين على النت على العين والرأس، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذا، على هذا الجهاد الحقيقة يعني على النت. ولكن يا أخواني أنا حصل معي أشياء لا أحب يعني أن، لأنه بعض الناس يكذب مع الأسف، وقد رأيت هذا، لو لم أره ما فعلت هذا الحقيقة. يأتي بعض الناس يكذب علي وعلى غيري من أهل العلم، يأتي ويقول أنا حضرت البخاري كاملا ولا مسلم كاملا ولا الترمذي كاملا مثلا، وهو الحقيقة لم يحضر إلا جزءا أو شيئا يسيرا، ثم يكذب في هذا. أنا لست ملزما بشخص لم أره ولا أعرفه، أنا ملزم بأن هذا الشخص الذي حضر بين يدي وتجشم، يعني من الرجال والنساء الذين حضروا من أماكن، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم ممشاهم يا حي يا قيوم. فأما شخص في في في في الهواء هذا لا أعرفه ولا أدري ما عنه، فليعذرني الإخوة في هذا. رأيت مرة أحد الإخوة لم يقابلني فقال إني قرأت على فلان، والله هذا أحمق الصراحة، يعني قال إني قرأت على فلان الطيبة، ذا اللي قرأوا على الطيبة يعدون على الأصابع، ها، واللي قرأوا على العشرة قليلين من طريق الشاطئ يدور. شوف يعني بعض الناس يكذب كذب ما يهضم، يعني لأن الذين قرأوا عليك الطيبة مثلا هم قلة في الحقيقة، يعني معروفين أعدهم 1، 2، 3، 5 بس، وهذا لم أره ولا أعرفه ولا شيء، عمل له ختم وسوى لي ولغيري أختام وكذا، وصار يقبض من الناس أموال هائلة، وقراءه كلها غلط في غلط، فمشكلة يعني الله المستعان. نقرأ يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صلاة العصر يوم الخميس الموافق للثالث عشر الرابع عشر من ذي الحجة سنة 32 و400 ألف، نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى من كتاب الصلح أو ما جاء في الإصلاح بين الناس. وبأحسن إذنكم حفظكم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلح ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجم إلا من أمر صدقة ومعروف إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وخرج الإمام الماضي لإصلاح بين الناس وأصحابه، حدثنا سيدنا أبي هريرة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سلمة بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب لهم فأذن لهم بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فقال لك ثم الناس، فقال نعم إن شئت، فأقام صلاة فقدم بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصف حتى قام الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثر، وكان بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت في ثواب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فأشار إلى عباده فأمره يصلي كما هو، فرفع بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى ورأه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء منا، وشيء في صلاة فليقول سبحان الله فإنه لا يسمع أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس، فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا الأدب الشيخ مع تلميذه، أو أدب التلميذ مع شيخه، لما رآه يعني متأخرا وانسل له، هكذا الإنسان الطالب ينبغي له إذا رأى شيخه، هذا أصل، هذا الحديث أصل في هذا الباب في الصلاة، وكان الشيخ متأخرا اسحب نفسك إلى الخلف وقدم هذا الشيخ، والدليل عليه هو هذا الفعل، هذا أصله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سابخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني والله لقد أذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منه والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهم أصحابه، فكان بينهما ضربا بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنه انزلت وإن طائفتان وإن نقطة الفصل بينهم باب ليس الكاذب الكتاب الذي يشرع بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبر ان امه ام كلثوم بنت عقبه اخبرته ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يشرع بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. باب قول الامام لاصحابه ذهب بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاوسي واسحاق بن عون الفروي قال حدثنا عن جعفر بن ابي حازم عن سلمة بن رضي الله عنه ان القبائل اقتتلوا حتى تراهم بالحجاره فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله تعالى اي الصالح بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت والرجل يرى من امراته ما لا يعجبه كبرا او غيره فيريد فراقها فتقول امسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا باس اذا تراضى باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حدث ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زوري عن عبيد الله بن عبد الله وروته وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله يقضي بيننا بكتاب الله فقال خصمه فقال صدق قضي بيننا بكتاب الله فقال عربي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت أنيس لرجل فاغض على امرأتي هذا فرجم فغدا عليه أنيس فرجم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو مسعود عن أبي عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أمرنا هذا من أزنه فرد الله عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم باب كيف كان يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان ولم ينسبه إلى قبيلته ونسبه. حدثنا عبد الشريف قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدبيته كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضوان الله عليهم بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون أن أكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال علي نمحوه قال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 ويدخل إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب ما فيه. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي أمحو رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحد من أصحابه إن أراد أن يقيم فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي فتناول علي فأخذ بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي ما حق بها ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وقالت خالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة منزلة الأم وقال علي أنت مني وأنا منك وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال زيد أنت أخونا ومولانا. باب الصلح مع المشركين في النبي سفيان قال عفو بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر في أسهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسعود بن وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد بن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والحديبية على 3 على أن من أتاه من المشركين رده إليه ومن أتاه من المسلمين لم يرده على أن يدخل من قابل ويقيم به 3 ولا يدخل إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحو وذكر نحوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل إلا بجلب السلاح. حدثنا محمد رفيان قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وتعالى فعل كفر قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه الحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه من السيوف ولا يقيم إلا ما أحب فاعتمر من العام المقبل فدخل كما كان صلاهم فلما قال ثلاثة أمروا أن يخرج فخرج. حدثنا مسعود قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله أنصاري قال حدثنا حميد بن أنس حدثنا أن الربيع وهي ابنة النضر كسر الثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصص فقال أنس بن النضر أتبصر ثنية الربيع يا رسول الله إلى الذي بعثك بحق لا تبصر ثنيته فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عاد الله لو من لا أقسم الله يا بره زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرد القوم وقبل الأرشاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن علي رضي الله عنهما ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره فأصلح بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يوسف أنه قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي المعاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص إني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قرش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سلمة عبد الله بن عمرو بن كريز. فقال ذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه وقول له واطلب إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه. فقال لهم الحسن بن علي إن بن عبد المطلب قد أصدنا هذا المال وإن هذه الأمة قد عاث في دماء. فقال فإنه يعرض عليك كذا وكذا واطلب إليك وأسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن به. فما سألهما عن شيء إلا قال نحن لك به. فصلى. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بره الحسن بن علي إلى جنبه ويقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ويزمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سمع الحسن أبا بكر بهذا الحديث. قوله إن ابن هذا سيد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة هذا على الإطلاق إلا في الحسن بن علي، فهي منقبة له دون غيره. والقضية الثانية وهي قضية عظيمة في الفتن، وهو أن الذين دخلوا فيها ليسوا بمحمودين، ولا حمدوهم أنفسهم في دخولهم في الفتن من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحمد أحد في دخوله في الفتن، ولكن هنا حمد ماذا؟ الصلح والاجتماع في الشرع. ولذلك لا تجدون في الشريعة حث على الفتن، بل الشريعة كلها في النصوص من الكتاب والسنة كلها الحث على ائتلاف القلوب. هذا أصل عظيم ينبغي أن ينظر إليه الإنسان. فالفتنة ليس هي التي يسعى إليها، الذي يسعى إليه هو الصلح بين المسلمين. نعم. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن حميد سيدنا عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، فإذا أحدهم يستودع الآخر ويسترفق في شيء ويقول والله لا أفعل. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا رسول الله وله أي ذلك أحب. حدثنا أحد بن ذرين قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة أسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ماله عليه وترك نصف. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. باب إذا أشار الإمام بالصحيح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزبير قال أخبرنا عروة الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من أنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصار فقال يا رسول أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على الزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عدو الشريك قال حدثنا ودابي قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال توفي أبي وعلي دين فعرضت على غرمين أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مع أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال دو غرماءك فأوفهم. فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 أسقى 7 عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة اللون، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك فضحك فقال ايت يا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر الأول ولا ضحك. وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أنك عبد الملك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حترد دين كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مع تكشف السجف حجرته، فنادى كعب بن ملك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيدي أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والبيعة. حدثنا عبد المكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن شهاب قال أخبرنا عبد الزبير أن سمع مروان والمسور بن خنوت رضي الله عنهم يخبرنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ وكفي كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وهم تعاضوا منه وابى سهيل الا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ ابا جندل الى ابي سهيل بن عمرو ولم ياتي احد من الرجال الا رده في تلك المده وان كان مسلما. جاء المؤمنات مهاجرات، وكانت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء اهلها يسالون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله على إيمانهن إلى قول ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قال لا أشرف من أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة انه قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليه النصح لكل مسلم. حدثنا مسدد قال حدثني يعني اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. باب اذا باع نخلا قد اجبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اجبرت فثمرتها البائع لان اشترط امتاع. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن ابن شهاب روى ان عائشه اخبرته ان بريره جاءت عائشه تستعين في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لا يجوز رجعي الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلت. فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا لنا ولا أكلي. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جميل له قد عيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله. ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعني بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو ماله. وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. وقال أعطى الله ولك ظهره إلى المدينة. وقال حمد المنكر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله بن إسحاق عن وابن عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابع زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن. مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابن الزبير عن جابر وقال أعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر 100 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشترى بعشرين دينارا. قال الشعبي بوقية أكثر الاشتراط وأكثر وأصح عندي. قال أبو عبد الله أبو بشر مثال ثالث أو رابع لما ذكرناه من اختلاف الحفاظ في قصة جمل جابر رضي الله عنه. إذا كانوا كلهم متساويين في القوة وقد يميز بعضهم على بعض البخاري يصرح هنا الآن أن الاشتراط أنه اشترط عليه وبعض الروايات لم تذكر الاشتراط وبعضها نفت الاشتراط فقال والاشتراط أكثر وأصح. نعم. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زنيد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال الأنصار تكفون المونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن إسماعيل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوا ويزرعوا ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقده النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط وكما شرط. قال المسر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصهر له فأثنى عليه في مصارته فأحسن. قال حدثني وصدقني وعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق شروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. باب الشروط في المباب. الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا معاذ قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا أكثر النصارى حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معتمر عن زريع عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبعد ولا تنجش ولا يزيدن على بيع أخي ولا يخطبن على خطبتي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي أينها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال وخصم الآخر وأفقى منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابن الجلد مائة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا أقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أقضي يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجما. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. بما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي قال دخلت على اشترى رضي الله عنه قال دخلت على بريئة مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي يبيعوني حتى اشترطوا ولي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال ما شأن بريئة. فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاء. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أول من أعتق وإن اشترط مئة شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو آخر فهو حق بشرطه. حدثنا حامد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حسن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر الأعرابي أن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سام أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية. تابع معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر عبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر حجاج بن منها لنها. باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا يورون موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جرج أخبره قال أخبرني على ابن مسلم عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهم على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال لم أقل إنك لن تستطيع ما صبرك صابرة كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تأخذ مما نسيت ولا تريقني من أمري أسرا لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جداره يريد أن ينقض فأقام قرأها ابن عباس أمامهم مالك. باب الشروط في كما قلنا مرارا أنها تفسير لي وليست من التنزيل. باب الشروط في الولاية. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عائشة بن عروة عن أبيها أنها قالت جاءتني برية فقالت كتبتها لي على تسع أواق في كل عام أوقية فعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت برية إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي. فجاءت من عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنه لولاء لهم أعتق بعد عائشة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال الذين يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط لازم كتاب الله بعض من كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإن ولا من أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر فخطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أموالهم قال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعلي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك توحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين تخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله. فأجلهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. روى محمد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. هذا الحديث هذا الخبر يعني ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن لولي الأمر أن يخرج أهل الذمة. أهل الذمة تعرفون لهم عقد، لكن هل يجوز إخراجهم من بلاد الإسلام؟ إخراجهم نفيهم إذا وجد منهم مثل هذا، فهذا قد ذهب إليه جماعة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. نعم. باب الشروط في الجهاد المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري قال أخبرنا عتبة بن الزبير عن مسر بن أخرمة وأنا يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كان بعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بن الغنيم في خيل لقريش طليعة فخذ ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي هبط عليهم منها بركت به راحلة فقال الناس حل فلحت. فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لا بخلق ولكن حبس حابس الفيل. ثم قال الذي نفسي بيدي لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياه. ثم زجرها فثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحدابية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس يتبردا فلم يلبثه الناس حتى نزحه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطشه. فانتزع سمن من كنانته ثم أمر من يجعله فيه. فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم خزعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة. فقال إني تركتك على ابن لؤي وعامر ابن لؤي نزلوا عدى دمياه حدبيت ومعهم العوث المطافيل وهم مقاتلك صادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجل قتال أحد ولكن نجينا معتمرين وإن قريش قد ناكتهم الحرب وضرت بهم فإن شاء مددتهم مددتنا ويخل بيني بين الناس بنظره فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا إلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي له قاتل أنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولنفذن الله أمره. فقال بليل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال شفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. قال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أوراق النسوان فقال أي قومي ألستم بالوالد قالوا بلى. قال ألستم بالوالد قالوا بلى. قال فلتتهموني قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت ولا عقاض فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي ولدي ومن أطاعني قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا أتيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قول لبليل. فقال أرأيت أن ذلك يا محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك ألسنيت بأحد من العرب اجتاح أنا وقبلك أن تكون الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا لنفر ودعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه امشص بذر اللاتي نحن نفر عنه وندعو. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال من الذي نفسي بيده لو لأود كانت لك عندي لم أجرك عليها بها لأجبتك لم أجزك بها. كان له فضل أبو بكر رضي الله عنه له في إعانه له سابقا وإن لم يعلم به لم أجزك بها لأجبتك. قال أجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السيف عليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بن علي السيف فقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رسول فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتله وأخذ أمواله. ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل أمك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروته إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إني رأيت والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه من يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجوز الدواء إذا أمره اهتدر أمره إذا تعضى كاد يقتتلون على ولوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد أرى ذلك فتة رجل فقبلوا فقال رجل بني كنانة دعوني أبي فقال أتي فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان ومن قوم يعظمون البدن فبعثوها فبعثت له واستقبل الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع لأصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وشرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقول له مكرز بن حفص فقال دعوني أتي فقال أتي فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلم إذ جاء سهيل بن عمرو فقال معمر فأخبرني أيضا أن كرمت أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل لكم من أمركم قال معمر لقال الزهري في حديث فجاء سهيل بن عمرو فقال آتي اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال زوري وذلك لقولي لا أسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخل بيني وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكذب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلى رددت إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يردوا المشركين وقد جاء مسلما فبينهم كذلك دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رأى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاومك عليه أن ترد إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أقضي الكتاب بعده قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك قال قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمين لا ترون ما قد لقيت وقد كان عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت ألس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أن نأتي العام قال قلت لا قال فإنك آتي ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت أبا بكر ليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت لسنا الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا قال يا رجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصر فاستمسك بغرزه فالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتي العام قلت لا قال فإنك أتي ومطوف به قال زوري قال عمر فعملت لذلك أعمالا فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات فلما لم يقل منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله تحب ذلك أخرج وخرج ثم لا يتكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فعلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتتل بعضا غما ثم جاءه نساء مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاء أبو بصير الرجل من قريش وهو مسلم فأرسل في طلب رجلين فقال العهد الذي جعلت لنا فدفع إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربته فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد قتل والله صاحبه إني لمقتل فجاء وصل فقال نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وانفلت منه أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لا فقتلوا وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بضاعة مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم حال بينه وبين البيت وقال نزل قال عروته فأخبرتني عائشة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنه أن بلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين على ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية بن أبي سفيان تزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على زوجهم أنزل الله تعالى أن فاتكم شيئا من أزواجكم من الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من مسلم ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرنا ومن علم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسد ابن أسيد الثقفي قادم على النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجر في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض وقال ابن عمر عطاء رضي الله عنهما إذا أجره في القرض جاز وقال الله فحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رمزان أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه لأجل مسمى باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المكاتب شروط بينهم وقال ابن عمر رضي الله عنه كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل يشترط 100 شرط وقال ابو عبد الله يقال عن كلام عن عمر بن عمر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت بريرة فسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن ولله لمن أعتق ثم قال من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له إن اشترط 100 شرط باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارف الناس بينهم وإذا قال 100 إلا 1 أو 2 وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكر فهو عليه وقال أيب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقط عليه حدثنا أولماني قال أخبر شريح قال حدثنا وجند العرزاء وريت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن لله 99 إلا 1 من أحصى دخل الجنة باب الشروط في الوقف حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا عند الأنصاري وقال حدثنا عن قال عن بني نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر خطب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء ولو في القربى في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت بابن ابن سيرين فقال غير متأثر ما لا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا لوصية الوالدين والأقربين المعروف حقا عن المتقين فمن ادلى بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلون إن الله سميع عليم ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جنفا ميلا متجانف ميلا حدثنا عبد الله بن زبيد قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ المسلم إلا شيء يوصي فيه يبيت ويلتين إلا وصية مكتوبة عنده تابعه مسلم محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا عن بكير يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي وقال حدثنا إسحاق عن عمرو بن الحارث خاتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت درهم ولا دينار ولا عبدا ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى فقال لا قلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. حدثنا عمرو بن زرعة قال أخبرنا إسماعيل عن معاون عن إبراهيم عن أسود قال ذكروا عند عائشة مع علي رضي الله عنه كان أوصى، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري؟ أو قال حجري، فدعا بالطست فلقد انخنثت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. حدثنا ابن عيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال أرحم الله ابن عقراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن لهم إذن إلا ابنة. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى وإن احكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير وكبير. حدثنا حنان بن الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا رونا عن هشام بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال مرضت فعدني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله إلا يردني على عقبي، قال لعل الله يرفعك وينفع بك فناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قال قلت أوصي بالنصف؟ قال النصف كثير. قلت بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك. لم باب قول الموصي لوصي تعهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك بن شعبة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي وولد على فراشي فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد الفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتج منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله. باب إذا أومى المريض برأسه إشارة بينة جازت. حدثنا حسن وابي عباد قال حدثنا مروان قال عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل له من فعل بك أفلان حتى سمي اليهود فأومات برأسه فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. باب الوصية لوارث. حدثنا عن يوسف عن ورقاء عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. باب الصدقة عند الموت. حدثنا عن علي قال حدثنا أبو سمعة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صدقتي أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قول الله تعالى بعد وصيته يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر ابن عبد العزيز وطاوسا وعطان وابن أذينة أجاز إقرار المريض بدينه. وقال حسن وحق ما تصدق برجل أخير يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال إبراهيم الحاكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريئة. وصرف ابن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال المملوك عند الموت كنت أعتقتك جازة. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موت إن زوجي قضاني وقبضت منه جازة. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المال المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقين ذات من خانة. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانة إلى أهلها فلم يحصها وارثا ولا غيره. في عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سنن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ذات من خانة إذا وعد أخلف فهو تأويل. قول الله تعالى بعد وصية توصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصيته قوله إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانة إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة العنظار غنى. قال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن سيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحيم في مال سيده. حدثنا محمد يوسف قال حدثنا أوزعان الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خاطر حلو فمن أخذه سخاء نفس بورك له فيه من أخذه الإشراف في نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي لا يأكل ولا يشبع ولا يدعو ولا يخر من أجل السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله إذا بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعا ليعطيه فأبى أن يقبل فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حق الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيما أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حتى توفي رحمه الله. حدثنا بشر محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنه قال سمعنا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال ورجل راع في مال أبيه باب إذا وقف أو صال إلى قاربه من الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي طلحة جعل لفقراء أقاربك فجعل لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري يحدثني حدثني أبي عن سلمة عن أنس مثل هذا الحديث مثل حديث ثابت قال جعل لفقراء قرابته. قال أنس فجعل لحسان أبي بن كعب وكان أقرب إليه منه وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فاجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو جامع الحسان وأبو طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبو طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقربته فهو إلى أبي في الإسلام. حدثنا عبد الله قال أخبرنا يكون إسحاق بن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة أرى أن تجعل في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقزنا أبو طلحة في أقاربه بني عمي. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فير يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر قريش باب أن يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وسلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا تبع أصبه عن ابن وابن عن يونس عن ابن شهاب بمن أنت فالواقف ويقفي وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فلو أن ينتفع به كما ينتفع بغيره وإلا ما اشترط. حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها. فقال رسول الله إنها بدنة. فقال في الثالثة والرابعة اركبها ويلك أو ويحك. حدثنا سمير قال حدثنا مالك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. فقال قال يا رسول الله إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثالثة. باب إذا وقف شيئا فلم يدفع إلى غيره فهو جائز. لأن عمر رضي الله عنه وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة أرى أن تجعل في الأقربين فقال أفعل. فقسم في أقارب بني عمي. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء وغير فجائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله فجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن هو الأول أصح. باب إذا قال أرضي وبستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني على أنه سمع كلمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أنفع شيء إن تصدقت به عنها. قال نعم. قال فإني أجدك أن حائط المخراف صدقة عليها. باب إذا تصدق وأوقف بعض مالي وبعض رقيقي أو ربي فجائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وقال شعيب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن أنت وإن خلع من صدقة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض منك فخير لك. قلت فإني أمسك سامي الذي بخير باب من تصدق إلى وكيله. ثم رد الوكيل إليه وقال اسمعي أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه ابن أبي طلحة لا أعلم إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يقول الله تعالى في كتاب لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون إن أحب أموالي إلى أبي رحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويستظل فيها ويشرب ما فيها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها يا أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فجعله في أقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال أبا حسان حصة من معاوية. فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال لا أبيع صاع من تمر بصاع من دراهم بصاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية. باب قول الله تعالى إذا حضر قسمة القربى ولا تنال المساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمود بن فضل النعمان عارم أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. باب ما يستحب لمن يتوفى فجاة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن شميع عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اقتتلت نفسها وأوراها افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها. قال من تصدق عنها؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شعيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت علي نذر فقال اقضي عنها. باب الإشهاد في الوقف وصدقة إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أمرني يعلى أنه سمع كلمة مولى بن عباس يقول أنبانا بن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني سعيد توفيت أمه غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أمي توفيت أنا غائب عنها فلهم فأشهد إن تصدقت به عنها. قال نعم. قال فإني أشهدك أن حيط المخرف صدقة عليها. باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كن حوبا كبيرا وخفتم لا تقصدوا به اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا يمني قال أخبرنا شعبان بن الزبير قال كان عروة بن الزبير يحدث عنه سأل عائشة رضي الله عنها قال وإن خفتم لا تقصدوا به اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال يا اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنوع النكاحهن إلا أن يقصدوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ولم يلحقها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتماسوا غيرا من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فارفعوا إلى إمام ولا تأكلوا إسرافا وبدارا ما يكبر من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبهم من ترك الوالدين ولا قربون الزين نصيبهم من ترك الوالدين أقربون مما قل منهم كثر نصيبهم مفروضا حسيبا يعني كافيا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر وما التي حدثنا هارون بن الأشعث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويلة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وكان يقال له ثمغ وكان نخلا. فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا هو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصل لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله في رقاب المساكين والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أسامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها من كان غني بن سافر ومن كان فقيرا فلكم المعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب قول الله تعالى إن الذين يكونون موتهم ظلما إنما يكون في بطون من نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن ليل عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال رسول الله أنه قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس لا تحرم الله بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والمؤمنات الغافلات. باب قول الله تعالى زمن كانت مخلص الله لم خير وإن تخالطون فإخوانكم في الدين فإخوانكم الله ولا مفسدون المصلح ولا شاء الله لعنتكم من الله عزيز حكيم لعنتكم لا أحرجكم وضيع يقع عليكم وعانت خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية مكان النسير أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع عليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير الله. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر يتم قال والله أعلم نفسه من المصلحة. وقال عطاء في يتم الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدر من حصته. فما استخدم اليتيم في السفر الحضر إذا كان صرعا ونظر الأم أو زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن ريم بن كثير قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر الحضر من قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولم شيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب إذا وقف أرضا لم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك هذا لأن قال إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة لأنها ليست بواجبة الهبة الوقف الهدية إلى آخره هذه الأشياء ليست بواجبة. لهذا لو أوصى لإنسان حتى الوصية لغير ذوي الميراث طبعا ذوي الميراث ما تجوز لو أوصى لإنسان بشيء وجعله مجهولا ثم توفي فإن نعطيه كما ذكر الموفق من قدامه جمع من الفقهاء نعطيه أقل نصيب. فلو ترك بنتا وبنت ابن مثلا فأعطيناه نصيب بنت الابن لأنها السدس والبنت لها نصيب النصف فأعطيناه نصيب البنت لأنه ليس بواجب فغتفرت فيه الجهالة عند الفقهاء. باب إذا وقف أرضا لم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريين بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن ترى البرعة تنفق ما تحبون. قام أبو طلحة فقال رسول الله يقول لن ترى البرعة تنفق ما تحبون إن أحب مالي إليه بيرحاء صدقة الله أرجو بالله وذكرى عند الله. فدعا حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح. شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعل في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربي وفي بني عمي. وقال إسماعيل عبد الله بن سفاح بن يحيى عن مالك رايح. حدثنا حمد بن عبد الرحيم قال أخبر روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أنفا إن تصدقت عنها. قال نعم. قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت عنها. باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تهان عن سيرة ضلال قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببني المسجد فقال يا بني النجار ثمنون بحياتكم ماذا. قال لا والله لن أطلب ثمنه إلا إلى الله. باب الوقف كيف يكتب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها تصدق فتصدق بعمر أنه لا يبع أصله ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله والضيف في سبيل الله جناح على من ولي أن يأكل منها بالمعروف أو يطلع صديق غير متمول فيه. باب الوقف للغني والفقير والضيف. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذوي القربى والضيف. باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا أبو التياحي قال حدثني أنس ولك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أمر بالمسجد قال يا بني النجار ثمنون بحياتكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب وقف الداب والكراع والعروض والصامد. قال الزروفي من جعل ألف دينار في سبيل الله دفع إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين. هل للرجل أن يأكل من ربحه ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحه صدقة في المساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم له أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقف يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. باب نفقة القيم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زياد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عامل فهو صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع أنه رضى الله عنه أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من ولي من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط نفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدم نزل وتصدق الزبير بدوره وقال المرضولة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنى بزوج فليس لا حق. جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان وأخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرته. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته. قال فصدقوا بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فواسع لكل باب. إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيهان أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار ثمنا بحاطهم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب قول الله تعالى الذين مشاهدت بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الله صيت اثنين إذا وعدل منكم وآخرين وغيركم أن تضربتم في الأرض أصابتكم مصيبة الموت تحبسون من بعد الصلاة فوق وسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن آثمين. فيما ترى على أنه استحقيتم فآخر يقوم أي مقام الذين استحق على من الأولين فوق وسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة استحق عليهم الأوليان الذين استحق عليهم الأولين فوق سمين بالله لشهدتنا حق من شهدتهم وما تدرين إلى ذلك الظالمين. ذلك أرنا ياتم شهد ولا جاء وخاف أن تغضي منه بعد من يمتق الله اسمه الله ويدي قوى الفاسقين الأولين وأحدهما أولى منه أولى به أعثرنا أظهرنا. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زيدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني سام مع تميم الداري وعد ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام مكة فقال ابتعنا ومن تميم وعدي فقام رجلا من أوليائه فحلف لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال في نزلت هذه الآية يا الذين وشهدت بينكم باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة. حدثنا محمد سابقا أو الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال أذهب فبيدر كل تمر على الناحية ففعلت ثم دعوت فلما نظر أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك من نزلك لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله حسبك أبا أيوب أنس تمرة واحدة. قال أبو عبد الله غربي يعني هو جبي فأغرين بين ولاة والبغضاء النسخة بيدر كتاب الجهاد والسير سنديكم حفظكم الله تعالى. الإمام البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس حدود الطاعة حدثنا الحسن المصبعي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا مالك بن مغنم قال سمعت الليث بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم يقال في نبيل الوالدين قلت ثم يقال الجهاد في سبيل الله وسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست زدت ولزادني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني مسروق عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجر بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولا استنفرتم بس فانفروا. حدثنا مسدد قال استنفرتم فانفروا واذا استنفرتم فانفروا واذا وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا مسد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة رضي الله عنها. حديث ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل أفضل عمل يا ابن فلان وجاهد. قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حسين أن حذكوان حدثه أن بريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك وتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ويصوم ذا. قال فقال أبو هريرة فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وما أمسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال فمن؟ قال مؤمن في شيء من الشعب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن سيبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بأن يجاهد في سبيلك مثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد بسبب أن يتوفاه وأن يخيره الجنة أو يرجعه سالما معجورا أو غنيمة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحتها وبدأت من الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك فقالت فقلت ويضحك يا رسول الله قناة أمتي ويرضوا علي وزهرا في سبيل الله ومن الثبا جاء هذا البحر ملوكا على سرة أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق. قال فقلت يا رسول الله نجعلني منهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضع رأسه ثم استيقظ وضعه فقلت ما رفض يا رسول الله. فقال رسول الله عرضوا علي أخذة في سبيل الله كما قال فقالت فقلت يا رسول الله والله نجعلني منهم. قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رسول الله عند بدي حين خرجت من البحر فركبت. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. حدثنا يحيى بن مسعود قال حدثنا فلان عن ابن علي عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان حقا ويدخل الجنه. جاهد في سبيل الله وجلس في الارض التي ولد فيها. فقال يا رسول الله فلن ابشر الناس. قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. فاذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فانه اوسط الجنه وعلى الجنه اراه فوق عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فهين عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جيل قال حدثنا أبو رجان عن سامورة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا به الشجرة فدخل هذه الدار هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فقال تدار الشهداء. باب الغدوة والرعد في سبيل الله. وقال قص قوس أحدكم من الجنة. حدثنا مولى بن سيدنا قال حدثنا وهب قال حدثنا مجد بن مالك رضي الله عنه عن السلام قال غدوكم في سبيل الله ورحمة خير من الدنيا فيها. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا محمد بن قال حدثني أبي عن هلال بن عبد المعلي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في سبيل الجنة خير ما تطلع عليه شمس تغرب. ولقد قال غدوكم في سبيل الله ورحمة في سبيل الله خير ما تطلع عليه شمس تغرب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله من الدنيا فيها. قال باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديد بيض العين وزوجناهم أنكحناهم. حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا مسحق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو مرضى قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولأن مرة من الجنة طلعت على الأرض إلى أهل الأرض أضاءت بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها ولا رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أن رجالا من المؤمنين تطيب وأنفسهم ما يتخلفوا عني والله أجد محملهم علي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لو وجدت أن يقتل بسبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا أبو يعقوب الصفار قال حدثنا أسماء بن علية عن أيوب عن حميد بن إلان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله زين البصري ثم أخذ جعفر البصري ثم أخذ عبد الله بن رواحة البصري ثم أخذ رجل من غيرهم واتهم ففتح له وقال ما يسرنا أن عندنا أنهم عندنا قال أيوب وقال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تدريفا باب فضل من يسرى في سبيل الله فمتى فهو منهم وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته وجه الله ورسوله ومن يدركهم فقد وقع جوار الله وقع وجب حتى نعبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أنس بن مالك رضي الله عنه قالت أم حرام مثل من حنا قالت نعم السلام يوما قريبا مني ومسك الله يتبسم فقلت ما أضحك قال أنس بن مالك يرضى عليك يركبون على هذا البحر الأخضر كالملك على سبيل قالت فادعوا الله يجعل من فعل فدعا لها ثم نمت فعل مثلها فقالت مثل قولي فجعل مثلها فقالت ادعو الله يجعلني منهم فقال انت من الاولين فخرجت مع زوجها وعبد المصطفى غازيا اولا ما ركب المسلمون البحر وما فلما انصروا من غازيهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليهم دابه لتركبها فصرعتها فماتت باب من ينكب في سبيل الله حدثنا حسن بن الحوض الحوضي قال حدثنا مولى ساق انس رضي الله عنه قال بعثنا سمع قوم من بني سليم الى بني عامر في سبيل الله فقال ما قدموا قال لهم خالي اتقدمكم فان امنوني حتى ابلغهم أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قليلا فتقدموا فأمنوا فبينما يحدث عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منه فطعنه فأنفذه وقال الله أكبر فاستغفر رب الكعبة وما له على بقية أصحابه فقدموا إلى رجل أعرج صعد الجبل قال من فأوراه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا في على رأي وذكوانا وبني لحيان وبني عصية وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود عن قيس عن جندب بن سفيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه فقال انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي باب من يجرح في سبيل الله عز وجل حدثنا عبد الله بن سفيان اخبرنا من رجل زيد الارجل امير رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله يعلم من يكلم في سبيل الله جاء ورقه اللون لون الدم وريح المسك باب قول الله تعالى هل تربصون بنا لحظة الحسن والحرب سجال قال حدثنا يحيى مكير قال حدثنا الليث قال حدثني يوسف عن شعبان عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبرنا ورقة قال سألتكم كيف كان أخذ لهم يلقى فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسول ابتلى ثم تكون لهم العاقبة باب قول الله تعالى أن رجال صدقوا معاذ الله عليهم منهم قضى الحرب ومن يظلم ودل تبديلا حتى أن سعيد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن قال سألت أسأل قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حوذ الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس رضي عن قتال بدن فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال فقد هنا حاء تحويل إلى إسناد آخر إسناد الأول انتهى إلى أنس حاء وحدثنا عمرو بن زرارة حاء وحدثنا عمرو زيد قال حدثنا زياد حاء حدثنا عمرو زيد قال حدثنا زياد قال حدثنا الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس رضي الله عنه قتال بدن فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال فقد قتلت المشركين لأن الله أشهد أن يقتل المشركين لأن الله ما أصنع فلما كان المعدم وانكشف المسلم قال اللهم إني أعتذر بك بما صنع ولي أنا أصحابه أبرأ إليكم ما صنع ولي عن المشركين ثم تقدم فاستقبل ولد المعدم فقال أسعد معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحا من دون أحد من دون أحد قال سعد فبس على حقيقته هذا على حقيقته وقد يؤتي الله عز وجل بعض أوليائه مثل هذه الكرامة فإن أهل السنة والجماعة يثبتون كرامة الأولياء ما في حاجة إلى تأويل هذا يعني بعض الناس ابتلي فتن بكل ما أتاه نص راح أوله كل ما جاءه شيء أوله ما في حاجة إلى هذا شيء حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأناس هم سادات هذا العالم رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم فقال سعد عن الجنة ورب النضر إن أجدني حام من دون يحن قال سعد ما استطاع يا رسول الله ما صنع فلا سوى جنة فوجدنا به بين بضعة وثمانية ضربة من السيف أطرنا من ربنا بسامي وجدنا وقد قدر وقد مثل المشرب ما عرفه عنه لأخته أخته ببناني قال أنس كنا نراء أو نظن أن هذه أنزل فيه وفي أشبه من المنزل وصدقوا معاذ الله إلى آخره وقال إن أخته ويتشم الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله بالقصد فقال يا رسول الله بعدك بالعقد تكسر ثنية فرضوا بالأرش وتركوا القصد وقال رسول الله من عباد الله من أقسم الله لو أره حزم دماني قال خبرنا شعب الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زياد ابن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف من مصائب وقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا ما أخذ الحديث في دلالة على أن زيد رضي الله عنه جمع المكتوب أراد جمع المكتوب أما المحفوظ فجمع من الصحابة كان يقوم به ختمات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم جمع كثير أحصاهم بن جرير في كتاب له وصلنا قطعة يعني منه منقولة أكثر من 20 أو 22 من الصحابة الذين جمعوا القرآن حفظا في صدورهم إنما زيد هنا المراد أنه جمع المكتوب أما الصحابة رضي الله عنهم فالذي حفظوه عن ظهر قلب مجموعة غير قليلة في زمنه، ثم بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام استظهر كثير من الصحابة. سيأتينا عبد الرحمن بن عوف أنه كان استظهر بعد ذلك، كان يقرأ على ابن عباس كما في الصحيح سيأتينا. قال ثمن ما شهد لما أخذ من ثمن العنصري الذي جاء رسول الله شهد وشهد الرجل وقوله من المنجر صدق ما الله عليه. باب عون صالح قبل القتال وقبل الدردان وتقاتل مع ملك وقالوا تعالى يا لنا لم تقل لما تقولون ما لا تفعلون قبل القتال لا تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذي قتل في سبيل الله صفا إن كان بنيا مرصوص. حتى عن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم قال أحدنا شبابة بن السوار الفزاري وقال أحدنا إسماعيل بن إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقرن بالحديث قال يا رسول الله قاتل وأسلم فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل وقتل وقال رسول الله أعمال قليلا وأجر كثيرا. باب من أتى سام غرب فقتله قال عبد محمد بن عبد الله قال عبد بن محمد قال ابن محمد أبو محمد قال أحد الشيبان وقال قال أحد الناس بن مالك أن مر الربيع بنت البراء ويوم حارثة ابن بنت ويوم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله لا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سام غرب قال فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اشتدت عليه في البكاء وقال يوم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم بما مقاتلة تكون كلمة الله العليا حتى نسلم من حبيب قال حدنا شبه عن النبي عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل للذكر ورجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله فقال من قتل دون خلف الله العليا فهو في سبيل الله. باب من أخبرت قدمه في سبيل الله وقال الله تعالى من كان ما كان المدينة ما كان أهل المدينة إلى قول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدنا إسحاق قال أخبرنا أحمد بن مرة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن ابي مريم قال اخبرنا عبادة بن رافع عن خديجة قال اخبرني ابو مسلم عبد الرحمن بن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما غبرت ما في سبيل الله فلا تمسه النار. باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن كلمة عن مبسر رضي الله عنه قال له علي بن يبدي الله ثياب سعيد فاسمع من حديثه فتنه وهو اخو في حائط الله يسقياني فلما رانا جاء فاحتبى وجلسه وقال كنا ننقل لبن المسجد بنات لبن وكان عمار ينقل بنات لبن مسح الرابع ونسل ومسح الراس ومسح الراس الامراء وقال ويها عمال تقتل فيات الباغية عمار يلعو من الله ويدعو الى النار. باب الغسل بعد الحرب والغبار قال احد محمد قال اخبرنا عبد القادر بن مرات عن ابي عائشه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى اغتسل بعده وجرج فاتى رجل قد عصب راسه الغبار وقال وضعت السلام والله ما وضعته فقال رسول الله اين قال ها هنا واوما الى بني قريظه قال فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل قول الله تعالى لا تحسبن الذين يقولون في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين ما اتاهم الله من فضل يستبشرون بالذين حق بهم من خلفهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا اصحابي لمعونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية وعصية عصت الله ورسوله قال أنزل أنزل في الذين قتلوا فيه لمعونة القرآن قرآنا ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن لقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عن حسن عيد مدلي قال حسن شبير عن عمرنا وسمى جبر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اصطبح ناس الخمر ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك قال ليس هذا فيه. بكم لو ندرك الصلاة هناك لا هي نحن ندرك إن شاء الله ندرك نحن إن شاء الله كيف ما اتفق لا لا ما قلنا يصلي من الله يزكي الله يصلي من الله يحفظه وصلى الجمعة من لا خلاص والله الأخوة بيسمع الجمعة عشر دقائق أيوة لا مش هنعرف أنا عندي بس خلاص إذا يقوم به الأخوة متأكد تختار لا والله ما خلاص والله فرغنا منه خلاص لا مش القضية الشيخ سعيد أو الشيخ يصلي الجمعة إن شاء الله عشان ما استطيع والله ليه ما في بس هتصلي بنا لأنك مقيم فينا أتأخر عندي خمس دقائق ما بنحرق ولا نقولها لا اسمحوا لي يا أخوانا إن شاء الله القراءة مستمرة حتى يوم الجمعة غدا إن شاء الله عز وجل إلى إقامة الصلاة ونحن نرجو الشيخ شيخنا أن يصلي بنا الجمعة ما أظن يرفع الله الحرج إن شاء الله يكون خيرا نتفق على هذا ونأتي لبقية القراءة يوم الجمعة ونمكث حتى نصلي الجمعة إن شاء الله اتفقنا إن شاء الله نكمل بمشيئة الله. باب ظل الملائكة على الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه باب ظل ما ينتهى الشيء هذا صدق من فضل. قال اخبرنا ما تقال سمع محمد بن كثير سمع جابر يقول جاء ابي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به وغضب ووضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهي فانهاني قوم سمعت صوت صائحه فقيل ابنه عمرو او اخت عمرو فقيل ما تبكي ولا تبكي وما زالت تنظر الى وجهها قلت له صدق في قد تعرفها قال ربما قاله باب تمني المجال ان يرجع الى الدنيا حتى نعم يشير قال انه نضحى الجنه قال احد قال سمعت قد قال سمعت اسم الملك رضي الله عنه سلم انه قال ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله مع الارض من شيء الا الشيء يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقطع شمرات لما يرى لما يرى من الكرامه باب الجنه تحت غارقه السيوف قال امرت بشبه غفر النبي صلى الله عليه وسلم رساله ربنا من قتل منا صار الجنه وقال امر النبي صلى الله عليه وسلم بجوا قتلهم في النار قال بلى حتى امر محمد قال حتى امر محمد بن عمرو قال حتى انا موسى ابو موسى عن اسحاق بن عقبه ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم بن عن سالم بن مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه فقال وكان قاعد وقال كتب الى عبد الله بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله قال وعلم ان شتات الله يسوع فابو يسوع انا مزنا موسى بن عقبه باب من طلب الولد الجاهل قال وقال الليث عن جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمزه قال سمعت ابو رضي الله عنه ان رسول الله انه قال سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام فانا لا يرى 99 امراه او 99 كلهن ياتي بفرج جهد بسبيل وقال له صاحبه ان شاء الله ولم يقل ان شاء الله فلم يحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل والذي سمع بما قال ان شاء الله جاءوا بسبيل فرسان اجمعون باب شجاعه الارض والجبن هل أحمد بن الملك ابن حدثنا أحمد بن الملك ابن وقف قال أدم بن زين عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع لدنا أهل مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا قال احد النووي ما قال اخبرنا عن مسعود قال اخبرنا عمرو بن محمد بن جبير المطعم ان محمد بن جبير قال اخبرنا جبير المطعم انه بينما هو يسير معنا رسول الله ومعه الناس مقفله من حنين فعلقوا الناس يسالون حتى اضطروا الى السمو إلى سمرة فخطبت رداء فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ذي فلو كان لي عدد هذه العظات العظاهن عما لقسمتوا إنكم ثم لا تجدون بخيلا ولا كذوا ولا جبانا باب ما يتعوذ من الجبن حتى نوسى بسؤال قال أحدنا من المجد المؤمن قال سمعت عمرو بن ميمون الأودية قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول معلم الغلمان الكتابة كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعوذ منهن دبر الصلاة اللهم من عذابك الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من عذابك العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات وأعوذ بك من عذاب القبر باب من حدث بمشاهده في الحرب قال أبو مثمال عن سعد قال حدثنا أخو مسلم قال حدثنا حتى محمد بن مسلم عن سعيد بن زيد بن يزيد قال صبحت طلحة صاحبت طلحة من بيت الله وسعد بن المغرب الأسود رحمه الله رضي الله عنه فما سمعت أحدا منهم يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة واحد من يوم أحد باب وجوب النفير وما يحب من الجهاد في سبيل الجهاد والنية وقول في الخطبة قال وجهاد وأموالكم وأنفسكم في سبيل الله قالوا كنت تعلمون لو كان أمر القلب وصبرا قصرا ما تتبعك ولكن بعض الكلام شكر سلفنا بالله الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تقدموا من أرضاتهم من حاجين في الآخرة إلى قوله على كل شيء قد يذكر عن عباس عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال أحد الثبات ثبت حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا يجد بعد فتح ولكن جاءت ونيته واذا استنفرتم فانفروا باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن الزناد عن ارجب بن ورثه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله رجلا يقتل احدهم الاخر يدخل الجنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القتل فيستشهد هذا الحديث قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري قال اخبرني عن بسة سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بعد بعد ما افتتح فقلت يا رسول الله اسم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسم له يا رسول الله فقال ابو هريره قاتل ابن قوفل فقال ابن سعيد بن العاص وعجب له لو بر تدل علينا من قدوم ضأن يعني عالق أن علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي فقال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له قال سبحانه حدثني السعيدي عن جدي عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عن جدي قال عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه باب من اختار الغزو على الصوم حدثنا آدم قال حدثنا شعيب قال حدثنا ثابت بن أنيس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى باب الشهاب سبع سوى القتل هذا عبد الله بن مسعود أخبرنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه رسول الله قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب ولد وشهد في سبيل الله. هذا أبو شرح قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح حفصة بنت سيرين عن سمية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم بقول الله تعالى لا يستوى القائم من غيره والضال المجاهد في سبيل الله ومن مسلم فضل ومجاهد من مسلم فضل قائدا درجة وكل واحد الله حسن وفضل المجاهد قائدا درجة وفضل المجاهد قائدا إلى قول غفور رحيم. هذا هو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت يستوى القائم من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكذب وشكب من مكتوم ضراراته فنزلت لا يستوى القائد المؤمنين غير الضرر. حدثنا عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابو بن سعد الزهري قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم سعد السعدي رضي الله عنه انه قرات مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبي فاخبرنا زيد بن اخبرنا رسول الله ام لا علي لا يستوى القائد المؤمنين المجاهدون في سبيل الله. فقال قال وجاء ابن مكتوم ويملي يملها علي فقال يا رسول الله لو استطعت الجهاد لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله عز وجل غير اولو الضرر. باب الصبع عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو ساقه عن موسى بن عقبه عن سالم بن رضي الله عنه عبد الله بن ابي اوفى كتب فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقوله تعالى حارض من القتال. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وجدوا يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عيد عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من نصب من النصب والجوع قال اللهم بين العيش عيش لقد فقف الله صلى الله عليه وسلم قال محبين الله نحن الذين بايعوا محمد الجنة بقي الابدا. باب عبد الله بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا انس رضي الله عنه قال جاء المهاجرون صلى يحفرون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى متونين ويقولون نحن الذين محمد الاسلام بقي الابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انه لا خير بارك في أنصار المهاجرة. هذا هو الذي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت لاهتدينا. هذا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل الطلب وقد وارى تراب يض بطنه ويقول لولا أنت لاهتدينا وصدقنا ورسولنا فأنزل السكينة عليه وثبت أقدام لقينا إن العلا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العدو عن الغزوة حدثنا أحمد قال حدثنا زيد قال حدثنا أحمد عن سلمة قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن رضي الله عنه سلمة كان في غزوة فقال إن أقوام من خلفنا ما سلكنا شام شيئا ولا ودينا إلا وهم معنا فيه حبسهم العدو. وقال موسى حدثنا وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو عبد الاول واصح باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سعيد يحيى بن سعيد وسائل ابن ابي صالح انه سمع عن نعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول من صام يوم في سبيل الله وعد الله وجعل ان يرسل خليفه باب فضل النفقه في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سعيد انه سمع رضي الله عنه وسلم انه قال من انفق في سبيل الله زوجا في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنه باب أي فل هلم فقال قال أبيت يا رسول ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون منهم. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا فلان قال حدثني لو أن طيب نسأل عن سيد خير الله نفسه صلى قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركة الأرض ثم ذكرت الدنيا فذهب إحداهما وثنى رجلي وثنى بالأخرى فقام رجل يا رسول فقال يا رسول الله وياتي الخير بالشر فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إلي وسكت الناس كأن على الرسوم الطيب ثم إنه مسعى وجه الروح ضاء فقال إن أين السير وأني من أو خير هو ثلاث إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقلت. لا فيش عنديش. حتى إذا امتلأت خاصرتها استقلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذه المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيله وليتم المساكين ولن يأخذ بحقه فهو كالأكل الذي لا يشبع ويكون عليه شيء يوم القيامة. باب فضل من جاز غسل أو خلفه بخير. حدثنا أبو معن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسين قال حدثنا يحيى قال حدثنا أسامة قال حدثنا أبي الشرب بن سعيد قال حدثنا زيد البخاري رضي الله عنه وسلم قال من جاز غزا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غزا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو خالد إسحاق بن أبي عبد الله عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا من المدينة غير بيت مسلم إلا على أزواج فقير أو قال فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. باب التحمص عند القتال. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حيد قال حدثنا أبو موسى عن موسى بن أنس قال وذكر يوم القيامة فقال أنس ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذي وقال يا عمي ما يحبسك أن لا تجي قال أنا ابن أخي والولد حنطو يعني من الحنوث. ثم جاب جرس قال حديث انكشاف من الناس وقال هكذا نجوه حتى نضارب القوم هكذا كنا نفعل مرة السلام بئس ما أودتم بس ما عودتم أقرانكم. رواه مدعى ثبت عن رضي الله عنه. باب فضل الطليعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن مكدع عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب قال زبير على ثم قال ثم قال يأتي بخبر القوم قال زبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل يوم حوالي الزبير. باب هل يبعث الطليعة هل يبعث الطليعة وحده. حدثنا صدقة قال أخبرنا أبي قال حدثنا المنكر قال حدثنا سمعان شعبان رضي الله عنه قال أدم سلم الناس قال صدقة أظن يوم خلف الناس ثم ندم ثم ندم ثم ندم ثم ندم الناس فاستلف الناس وقال نصر من الكل من حري وإن حري الزبير ابن العوامي. باب سير الاثنين. حدثنا محمد بن قال حدثنا مشاري عن خالد حدثنا أبي قال عن مالك بن حارث قال صرفت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا وصاحب لي أذن وأقيم ودمكما أكبركما. باب الخيل. باب الخيل معقول في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن رضي الله عنه قال قرأ رسول الله في نواصي الخير يوم القيامة. حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن شعبة عن ورثة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال خير معقول في نواصي الخير يوم القيامة. قال سمعنا شعبة عن ورثة بن الجعد أبو مسدد عن شعبة عن حسين عن شعبة عن ورثة بن أبي الجعد. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن التيح عن أسماء رضي الله عنه قال خير رسول الله ترك في نواصي الخير الخيل. باب الجهاد مع البرد مع البرد والباجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من ناصر خير يوم القاتل. حدثنا ابو قال حدثنا سكران عامر عن قال حدثنا ابو البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير من ناصر خير يوم القاتل اجوى المغنم. باب من احتاب سفرا يقول لتنمر وربع من رباط الخيل. حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر قال اخبرنا طلحه بن ابي سعيد قال سمعت سعيد المقبوري المقبوريه يحدث عن صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ان من بالله ورزقا بوالي فان شبعه وليه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامه. باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حزن عن الله قال عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تخلف ابو قال بعض اصحاب المحرمون محرمون وغير محرم فراوا حمارا وحشيا قبل ان يراه فلما راه تركوه حتى راه ابو قال ذلك بفراس يقال له يقال جراده الجراده فسالوه فسال ما يلوس او طاف ابو فتناولوا فحملوه فعقلوا ثم اكلوا ثم اكل فاكلوا فقدموا فلما ادركوا قال هل معكم ثم ادركوا فلما ادركوا قال هل معكم من شيء قال معنا رجله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاكل احدنا محمد الله بن جابر قال احدنا معنا ابن عيسى قال احدنا أبي بن عباس النسائي عن أبي عن أبي عن جدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيضنا فرس يقال له اللحيف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الحسن أبي إسحاق أبي نسع عن أبي إسحاق بن عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت لفن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبيد فقال يا معاذ الذي حق الله على عباده وحق العباد الله يقول الرسول قال بأن الله حق الله عبادي أي يعبد ولا يشرك له ولا يشرك بشيء حق العباد الله لا يعبد ولا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلبشر الناس قال لا تشرك فاتكلوا هذا عمل الشيء قال هذا الغنر قال هذا الشرك قال سمعت قال عن الناس من ذلك رضي الله عنه قال قال كان فزع من متى استغنى السلام فرس لنا يقال مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. حسبك بارك الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا